قال الذين إذا أصابتهم مصيبة في نفسه، في ولده، في ماله، في أرضه، في بيته، في سيارته، في بقرته، في شاته، في دجاجته، في ماله، في دكانه، في عمله، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا عند وقع المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فمن كان هذا جوابه عند وقوع المصيبة من الله رب العالمين، قال الله تبارك وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال الله جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا البلاء والامتحان والاختبار يظهر ما في القلوب، فيتبين الصادق من الكاذب، فيرفع الله الصادق ويضع الكاذب. ولهذا يقول الله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أي من أهل الإيمان من الصالحين، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. جاء عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وحسنه الألباني رحمة الله عليه من حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أشد أو أي الناس أشد بلاء. انظر إلى الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب سعد جواب قد لا يتوقعه الكثير من الناس. قال سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء أحب الناس إلى الله وأقرب الناس إلى الله وأرفع الناس درجة عند الله هم الأنبياء والرسل، ومع هذا هم أشد الناس ابتلاء. فكلما كان العبد بعيدا عن الله معرضا عن الله لا يبالي فيه ربنا في أي واد هلك، وكلما اقترب العبد من الله وتقرب إلى الله كلما اشتد عليه البلاء امتحانا من الله رب العالمين ليميز الخبيث من الطيب. قال سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء. إن نبينا صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام هو سيد العالمين وخليل الله، ومع هذا هو أشد الناس بلاء. لهذا الحديث الذي جاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أي كلما كان الرجل قوي الإيمان قوي التمسك بالدين كلما اشتد عليه البلاء. بمعنى اليهود والنصارى والمجوس والكفرة الملاحدة أعداء الإسلام لا يشتد عليهم البلاء، لما؟ لأنهم يسيرون إلى جهنم، هم كفار، إن ماتوا على ذلك من غير توبة فمصيرهم النار. لكن هؤلاء الذين يسيرون على الصراط المستقيم، هؤلاء يمتحنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار، وحفت النار بالشهوات، فهم يتقلبون في الشهوات. أما السائرون إلى الجنة فهم يمتحنون وهم في الطريق إليها، فمن ثبت وصبر وأخلص فاز، ومن لم يصبر ولم يثبت ترنح وهلك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه. قال: فإن كان في دينه شدة، أي قوي الإيمان، اشتد بلاؤه. بما أن قد تقول: ما دام هذا قوي الإيمان فهو حبيب لله، قريب من الله، إذن الله لن يبتليه، لأنه من أولياء الله تبارك وتعالى، ولهذا تجد البلاء أشد على هذا الصنف من الناس. كلما اقترب العبد من الله كلما اشتد بلاؤه. قال: يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه شدة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة، يعني رجل لكنه ضعيف الإيمان، قال: ابتلي حسب دينه. انظر إلى رحمة الله بالعباد، ابتلي حسب دينه، أي على قدر دينه. ثم قال: بأبي هو وأمي سيدي أبا القاسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. البلاء إيش يعمل؟ يطهر. البلاء إذا نزل بالعبد فهو أحد قسمين لا ثالث لهما: إما أن يكون هذا العبد الذي نزل به البلاء ووقعت عليه المصيبة رجل من المسلمين مذنب، عليه ذنوب ومعاصي، فالله يطهره وينقيه من الذنوب والمعاصي بهذا البلاء، سواء كان البلاء صغيرا أم كبيرا. فإن لم يكن عليه ذنب، يعني رجل مثلا، قد يكون هذا الرجل، نضرب جدلا، بما أن الناس جميعهم كما قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابين، لكن يحصل أن هناك ربما من لم يكن عليه ذنب مثلا، فوقعت عليه المصيبة، فماذا تفعل المصيبة؟ ما عنده ذنوب. جاء من حديث أبي يعلى، جاء من حديث أبي هريرة عند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الرجل لتكون له المنزلة. انظر، الجنة درجات بعضها أعلى من بعض، والنار عافاني الله وإياكم والمسلمين منها دركات. ف فالجنة درجات، والناس لا يستوون في الجنة، هذا في درجة عالية وهذا أقل وهذا أقل على قدر أعمالهم في الدنيا. الله يقول والسابقون السابقون أولئك المقربون. هل يستوي من يصلي الفجر في جماعة ممن يصليها مع من يصليها في البيت؟ لا، لا يستويان في الأجر. هل يستوي من يأتي يوم الجمعة في الساعة العاشرة مع من يأتي والإمام يصلي بالناس يوم الجمعة؟ لا، لا يستوون. هل يستوي بمن يتصدق، بمن يفعل كذا من الخير، بمن هو بار بوالديه مع مقصر؟ لا، لا يستوون. ولهذا يقول والسابقون، ربنا عز وجل يقول والسابقون السابقون أولئك المقربون. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الرجل لتكون له المنزلة عند الله، يعني منزلة عالية جدا في الجنة، قال فما يبلغها بعمل. طيب هذا الرجل موحد لم يشرك، لا عبد قبر، وإن عبد استغفر وندم وتاب ورجع إلى الله، ومن استغفر غفر الله له. رجل موحد سني محافظ على الصلوات مؤدي لزكاة ماله قائم وصائم بار بوالديه واصل لأرحامه فاعل للخيرات محسن إلى الجيران، عنده أعمال عظيمة جدا، لكن هذه الأعمال كلها لا تؤهله، هي تؤهل بإذن الله لدخول الجنة، لكن لا تؤهل لذلك المنصب العالي فيها. فاسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الرجل ليكون له المنزل عند الله فما يبلغها بعمل. إذن كيف يبلغها؟ هي مكتوبة له. قال فلا يزال الله يبتليه بما يكره. ماتت الزوجة، احترقت السيارة، انهدم البيت، مات الولد، ماتت البقرة، جاءت آفة على المزروعات فأهلكتها، بلاء بعد بلاء، يجري البلاء وفيه الخير نافلة لمؤمن واثق بالله، إن صابه فرح أو صابه ترح في الحالتين يقول الحمد لله. إن الرجل ليكون له المنزل عند الله فما يبلغها بعمل. قال فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. وقد يرى هذا المؤمن إلى جاره، مثلا الرجل جاره رجل تارك صلاة معرض عن الله، ما شاء الله في نعمة، ما في لا أمراض لا أسقام لا مصائب، لا، والمصائب تحذف على من؟ على هذا المصلي الصائم التقي النقي الولي. لما؟ لأن الله يحبه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فإذا كان الله يبتلي الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، مثلا إذا مات رجل، إذا مات ولد لأحد المسلمين، الناس على قسمين، قسم يصبر ويحتسب وقسم يتفخر. الذي صبر أجر وسيعوضه الله في الدنيا مع ما يدخر له من الثواب والأجر العظيم في الآخرة. هذا الذي لم يصبر وتفخر وقال كما يقول البعض أما وجد الله أحد يأخذه إلا ولدي، إن فلان وفلان عندهم أولاد وما وجد الله إلا ولدي، فيأتي بكلمات لا يحبها الله ولا يرضاها، فوقعت المصيبة عليه بمصيبتين، الأولى موت الولد والثانية ذهاب الأجر والثواب، وهو واقع في سخط الله. لكن انظر إلى الآخر الذي صبر، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما في السنن من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال إذا مات ولد العبد بلاء، موت الولد بلاء، كم يبقى الوالد ينتظر حتى يأتي الولد، فإذا مات بلاء، بل الولد له مكانة عظيمة في قلب أبيه وأمه، لكنه البلاء والقدر. لا بد من الصبر، الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات ولد العبد، الولد مات، يقول الله للملائكة التي قبضت روحه قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، أمر من الله، لأن الله جل وعلا يقول وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، جاء أجل رحل، صغير كبير ذكر أنثى وسط كله يرحل، من انتهى أجل رحل، والله يقول ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولا دقيقة ولا ثانية، إذا انتهى أجله رحل. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات ولد العبد قال الله للملائكة قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول الله تبارك وتعالى قبضتم زهرة فؤاده، بسط الفؤاد، انظر إلى مكانة الولد عند أبيه وأمه، فيقولون نعم. فيقول الله للملائكة وهو أعلم، لا تخفى عليه خافية، ماذا قال عبدي؟ يعني لما قبضتم ولد ماذا قال؟ هنا إما أن ترفع وإما أن توضع. مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سنعود للحديث كما في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، على امرأة تبكي عند قبر، قيل من شدة حبها لولدها الذي مات بقيت عند القبر تبكي، والنساء ضعيفات، فمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها وهي تبكي، فقال اتق الله، أي أن البكاء ما سينفعك، قال اتق الله واصبري، قالت إليك عني، أي ابتعد عني. هذه المرأة لم تكن تعرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا تلفظت بتلك الكلمات، قالت إليك عني فإنك لم تصب مصيبتي، فذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تركها ومضى، فقال الناس لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فندمت وقامت وذهبت إلى باب بيته، ولم يكن عنده بوابون، فقالت يا رسول الله لم أعرفك، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، عندما يقال لك يا فلان حدث كذا، وهنا يكون الامتحان، بماذا ستتكلم؟ هذه أول الكلمات ستكتب لك أو عليك، إما أن ترفع وإما أن توضع. الولد راح راح، المال راح، السيارة راحت، البيت راح، البقرة راحت، الثمار راحت، لكن الكلمة هذه إما أن ترفع بها في عليين، وإما لا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. قال إذا مات ولد العبد قال الله للملائكة قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول الله قبضتم زهرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول الله للملائكة لما قبضتم، معنا لما قبضتم ولده ماذا قال عبدي؟ ايش قال؟ فيقولون حمد، قال الحمد لله، واسترجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله للملائكة انظر كيف ارتفع العبد، الولد راح تقدم، تقدم أباه وأمه إلى الجنة، سيلتقيان به يوم القيامة عند رب العالمين ولعله يشفع لهما. فيقول الله للملائكة جزاء لهذا الصابر: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. بيت مبني من ذهب او لبن من فضة او لبن من ذهب، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم، أي إلى وجه ربهم، جعلني الله وإياكم والمسلمين ممن ينظر إلى وجهه الكريم، إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديث أبي طلحة وهو متزوج بأمه أم سليم رضي الله عنهم، قال: كان ابن لأبي طلحة، كان أبو طلحة له ولد مريض، فخرج أبو طلحة في حاجة له رضي الله عنه، فمات الولد، فقالت زوجته أم سليم: واروه، غطوه، ولا يخبر منكم أحد أبا طلحة حتى أخبره أنا. انظر إلى الصبر كالجبال، ولدها ميت. فجاء أبو طلحة رضي الله عنه، فلما دخل البيت قال: كيف ابني؟ قالت: هو أسكن ما يكون، يعني أسكن ما يكون يعني مات، وسكون الموت ما بعده سكون، سكون إلى يوم القيامة. صح، هو في الناس في القبور على قسمين غير الأطفال، يعني الناس أصحاب الطاعات أصحاب المعاصي في القبور على قسمين، هذا منعم وهذا معذب، أما الأطفال الذين لم يبلغوا فهم في الجنة ليس عليهم عذاب في القبور. فلما دخل أبو طلحة رضي الله عنه قال: كيف ابني؟ قالت: هو أسكن ما يكون، هو ظن أسكن يعني خلاص ذهب منه المرض وهو بعافية. فقربت له العشاء فتعشى، انظر تطبخ الطعام وولدها ميت، قلبها صابر كالجبل لا يتزحزح، لم تبكي أمامه. ثم أكل حتى شبع، فلما شبع فصنعت له، فصنعت أي تجملت، فوقع عليها أي جامعها وولدها ميت. فلما انتهى من الجماع بعد أن شبع وجامع زوجته، قالت له زوجته أم سليم رضي الله عنها: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عاريا، يعني أعطوهم شيء يخلوه عندهم، ثم جاءوا يطلبونه، أيمنعونهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ولدك، يعني الولد مات. قال: تركتيني حتى تلطخت، كناية على الجماع، تركتيني حتى تلطخت ثم تخبرينني. ثم ذهب يشتكيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعرستم الليلة، كناية على الجماع. قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما في ليلتها. قال أنس: فحملت من تلك الليلة، فلما وضعت أخذه أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه تمرات، فمضغها النبي صلى الله عليه وسلم ثم حنكه، أدخل التمرات إلى فيه وحنكه بها، ثم سماه عبد الله. قال: فلقد رأيت من أولادي عبد الله هذا، يعني عبد الله هذا شاب وتزوج وصار له 9 من الولد، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أشد الناس بلاء الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد العالمين وأقرب الناس إلى الله رب العالمين مات له 3 من الولد: إبراهيم وعبد الله والقاسم، وهو سيد العالمين، وله 4 بنات، 3 منهن متن قبل موته، والرابعة ماتت وهي فاطمة رضي الله عنها بعد موته ب6 أشهر. أشد الناس بلاء الأنبياء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على أم السائب كما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب وهي ترتعد من الحمى. هذا مرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء. فلما دخل عليها عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها وهي ترتعد قال: يا أم السائب، ما بك تزفزفين؟ الحمى هي من أضعف الأمراض، هي ما تساوي الضغط ولا السكر ولا وجع الكلى ولا الفشل الكلوي، عافاني الله وإياكم والمسلمين من ذلك، ولا السرطان ولا الصرع ولا الشلل ولا ذهاب البصر. الأمراض كلما اشتد المرض كلما كان ذلك فيه من الله رحمة للعبد إن صبر جعل له أجرا عظيما عنده وكفر ذنوبه ورفع درجته. قال: يا أم السائب، ما بك تزفزفين أو تزفزفين؟ قالت: يا رسول الله، إنها الحمى لا بارك الله فيها. هي تدعو على الحمى. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أم السائب، لا تسبين الحمى، ممنوع سب الأمراض. لما؟ قال: فإنها، أي الحمى، إذا كانت الحمى تفعل هكذا، ما ظنك بالأمراض؟ لما ظنك برجل ساقه مقطوعة أو يده مقطوعة أو عينه مخروقة أو رجل مشلول لا يستطيع أن يقوم من فراشه أو رجل عنده الضغط والسكر والقلب والمعدة والكلى ألم جر من هذه الأمراض واحد بعد آخر؟ إذا كانت الحمى تفعل هكذا فما ظنك بالأمراض الأخرى إذا صبر المريض على قدر الله. أما إذا قال: يا رب، إيش هذا؟ ما وجدت أحد تبتليه إلا أنا، مرض بعد آخر، مرض بعد آخر. الله يريد بك خير. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قال: يا أم السائب، ما بك تزفزفين؟ قالت: يا رسول الله، إنها الحمى لا بارك الله فيها. قال: يا أم السائب، لا تسبين الحمى، فإنها، أي الحمى، تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. ما منا من أحد إلا وعليه ذنب، أنا شيء مفروغ منه، كلنا نذنب. هذا عنده صغائر، هذا ذنوب متوسطة، هذا عنده كبائر. الناس يختلفون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. من ذا الذي ما ساء خط؟ ربما عندك تلفاز في البيت تنظر إلى النساء العاريات، هذه ذنوب. الله يقول: وقل للمؤمنين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ثم قال وقل للمؤمنات، كما أنه نصح الرجال بعدم النظر إلى النساء أيضا نصح النساء بعدم النظر إلى الرجال، لأن الرجل يشتهي المرأة والمرأة تشتهي الرجل. قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، لأن من حفظ البصر حفظ الفرج، هناك اتصال بين النظر والفرج، فإذا نظر الرجل اشتهى، وإذا اشتهى حدث ما لم يكن في الحسبان. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. ثم قال بدأ بمكمن الخطر الأول فقال العينان زناهما النظر. الرجل إذا ما نظر إلى الجوال، النت، الصور، الخليعة، ما سيحدث عنده دربكة؟ إذا قفل تقفل الموضوع، لكن لما فتح الموضوع عليه وصار متعب. العينان زناهما النظر، انظر، والأذنان زناهما الاستماع، انه في كلام مائع، في كلام مائع، المائع هذا المكسر يؤثر على القلوب مباشرة، كل ذلك مؤثر على القلب مباشرة. قال والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام. ايش هذا؟ نظرة بدأ بالعينين، فابتسامة بالفم، فسلام باللسان، فكلام لازال اللسان، فموعد فلقاء. فإذا التقيا وعدها بالزواج وحياة بلا اعوجاج، فإذا أخذ منها مأخذ الديك من الدجاج تركها مكسورة كصحيفة من زجاج. العينان زناهما النظر، الأذنان زناهما الاستماع، اللسان زناه الكلام، اليد زناها البطش، الرجل زناها الخطى المشي للمكان، القلب، انظر بعد هذا كله، القلب يهوى ويتمنى، انه حدث نظر فاشتهى، حدث كلام تكسر تميع. قال والقلب يهوى ويتمنى، قال عليه الصلاة والسلام فيصدق ذلك الفرج او يكذبه. فلهذا هذه الأمراض تكفر الذنوب والمعاصي. يا أم السائب لا تسبين الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم. شوف تذهب الخطايا كما يذهب الكير خبث الحديد. أنت رأيت ناس هناك يصنعون الحديد، يصنعون الفؤوس وفي لحجة، عندما تنظر إليه ويدخل حديد أسود، هذا الحديد قد امتلأ الصدأ ذحل أسود. أهكذا تأتي المصيبة على المؤمن وهو محمل بالذنوب، عليه شيء وهو الصدأ وهي الذنوب، فيدخله ذلك الحديد في الكير فيخرج يصقل، قد ذهب الصدأ. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالكير فقال إنها أي الحمى تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما مر معنا آنفا: أشد الناس بلاء الأنبياء. أشد الناس بلاء وابتلاء في كل شيء، في الأمراض هم الأنبياء، إذا سجنت سجن أنبياء الله. يوسف عليه الصلاة والسلام وضع سنين في السجن وهو بريء، تهمة. ما يقول الإنسان لماذا سجنت؟ ابتلاء، كتب الله عنده في اللوح المحفوظ أنك ستسجن، اصبر. قال الله: ولبث، فلبث في السجن بضع سنين. والبضع من الثلاث إلى التسع. نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام وهو في السجن، فلما دخل اثنان وقص عليه ما رأى كل واحد منهما في المنام، استغل الفرصة ليدعوهما إلى النجاة من النار وأن يسير في طريق الجنة، فدعاهما إلى لا إله إلا الله. هكذا الأنبياء. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون؟ الناس اليوم إلا من رحم الله، هذا يعبد قبر، وهذا يعبد قبة، وهذا يعبد صليب، وهذا يعبد بقرة، وهذا يعبد فأر، وهذا يعبد فرج، وهذا يعبد شجرة، وهذا يعبد حجرة، وهذا يعبد شمس، وهذا يعبد قمر، وهذا وهذا وهذا وهذا. آلاف إن ماتوا جهنم وساءت مصيرا، ولن ينجو إلا من عبد الله وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليوحدوني، قال الله. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بل الله. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انظر كيف استغل عليه الصلاة والسلام الفرصة ودعاهم إلى لا إله إلا الله، لأن بها العافية في الدارين في الدنيا والآخرة. تخيل إلى بعض الناس ومنهم مصلون يصلون يطوفون على شجرة في أيام القحط والشدة ويأتون بالحلوى والبيض والداء ويقولون: يا عنقودة نريد مطر، يا عنقودة نريد مطر، يا عنقودة. إيش المصيبة هذه؟ صارت هذه العنقودة الشجرة عندهم هي مثل هذه الشجرة، لا حول لها ولا قوة، صارت عندهم بمنزلة رب العالمين عندنا. فنحن إذا احتجنا المطر نقول يا الله، وهم يقولون يا عنقودة. فهم إن ماتوا على ذلك فهم في جهنم خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها. والله لو صلى 50 سنة ما قبل الله منه صلاة واحدة حتى يشهد أن لا إله إلا الله بمعناها أنه لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فبباطل. لما جر آلاف من تلك العبادات التي ما أنزل الله بها من سلطان. قال ابن مسعود رضي الله عنه: قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، وعك مرض، فقلت: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا؟ قال: نعم، إني أوعك كما يوعك رجلا. ننظر إلى أحب الخلق إلى الله وهو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، مع هذا يمرض كما يمرض اثنان من الناس. قال: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: ذلك أن لك أجرين؟ قال: نعم، ما من مسلم تصيبه شوكة فما فوقها. انظر ماذا تفعل المصائب، حتى الشوكة هذه مصيبة، إلا كفر الله بها سيئاته وحطت ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. لكن هناك سؤال، الأمراض تكفر الذنوب، لكن الديون؟ مثلا عندي لصاحب البقالة 10,000 ريال، أخذت بها بعض الأشياء، دقيق، رز، زيت، حليب، فجاءني مرض، هل أقول والله ما شاء الله هذا المرض طهرني حتى من الدين حق فلان؟ لا، حقوق الناس باقية، تردها لأهلها. أشد الناس بلاء الأنبياء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو جاء في الصحيحين من حديث عطاء بن أبي رباح قال قال لي رحمه الله ورضي الله عنه قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ انظر ماذا تفعل الأمراض بأصحابها إذا صبروا. وقت قال: ألا أريك امرأة؟ ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعطاء وهو تلميذ من تلاميذه: تريدني أن أريك امرأة من أهل الجنة تمشي على الأرض وهي مبشرة بالجنة؟ لماذا بشرت؟ قال: بلى. أي وريني إياها. قال: هذه، وأشار إلى امرأة سوداء تمشي، قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أصرع. والصرع على قسمين: قسم بسبب مس من الجن، وقسم ما يكون من مرض في الدماغ. قالت: يا رسول الله، إني أصرع وإني أتكشف، يعني إذا اصطرعت وسقطت تعريت وبانت عورتي للناس، فادعوا الله لي، أي أن يشفيني. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. اختاري واحدة من ثنتين: تصبرين على المرض ولك الجنة، أدعو الله لك إن شئت أن يعافيك. فلما سمعت إن شئت صبرت فلك الجنة قالت: أصبر، ما دام هي جنة عرضها السماوات والأرض، إذن سهل أن يصبر الإنسان 10-20 سنة. قالت: يا رسول الله، أصبر ولكني أتكشف، سأصبر على الصرع، لكن إذا اصطرعت تعريت، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها الله ألا تتكشف. تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره واتبع خطاه، أما بعد، بعض الناس من جهله إذا رأى رجلا مبتلى قال: هذا الله أعلم إيش عملنا. وإذا احترقت سيارة قال: الله أعلم إيش من جريمة ارتكبها. إذا حدث له أمر قالوا: هذا. وإذا تزوج ولم ينجب قالوا: هذا ما هو رجال، وكأن الأمر بيده، وكأن الأمر بيده. وهذا يدل على سفاهة المتكلم، على سفاهة المتكلم. لا بأس أن يقال للمبتلى: طهور إن شاء الله، لأنه كما مر معنا أن البلاء على قسمين، إما كفارة للذنب أو رفعة للدرجات. فالأنبياء يصيبهم البلاء وهم أبعد الناس عن الذنوب والمعاصي عليهم الصلاة والسلام. إذا تزوج بامرأة مرت سنة سنتان قالوا هذا ما هو رجال، وهذا يحدث، أو دلوه على القبر، طف بقبر فلان 7 أشواط ثم اذبح له وقل يا ولي الله ولد مسكين. الولي هذا مسكين ما عنده خزنة داخل، ما عنده خزنة يفتحها ويطلع أولاد من داخلها. الولي هذا مسكين قد مات صار تراب. فقط الأنبياء هم الذين لا تأكل الأرض أجسامهم، أما ما دون الأنبياء فلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ولي صالح لكنه صار تراب، لا عنده ولا يعطي ولا يسوي ولا يفعل ولا يقدر، ما يقدر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد العالمين وخير الأولياء يقول كما يخبر الله عنه قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. اللي ما يملك لنفسه ما يملك لغيره. قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، هكذا نفعا ولا ضرا الآية، قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا سيد العالمين. الأولاد بيد الله وحده، والمطر بيد الله وحده، والرزق بيد الله وحده، والعافية بيد الله وحده. حتى الطبيب ما بيده عافية، ايش عندك؟ قال عندي وجع في بطني، يكتب لك في الورقة بعض الأدوية المعروفة انها تساعد على ذهاب الوجع، فيقول اشرب هذا في الصباح وكذا يوم يومين 3 4 فتشرب، فإن شاء الله جعله دواء وإن لم يشأ لم يجعله. يدخل 2 على الطبيب، هذا عنده الكلى وهذا عنده كلى نفس المرض، هذا عنده حجر وهذا حجر. الطبيب يكتب نفس العلاج لهذا ونفس العلاج لهذا، هذا يشرب العلاج فيشفى بإذن الله، وهذا يشرب العلاج فلا يشفى بإذن الله عز وجل. أمر بيد الله وحده. إذا كان هذا تزوج سنة سنتين 10 20 سنة ما في ولد، ما في، والله ما ندلك إلا على طريق واحد وهو الله يا رب. ماذا قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام؟ قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، صار شعره أبيض وعظمه ضعيف وزوجته عاقر، فجاء الولد بعد 10 سنين. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي سميع الدعاء، أي أنني دعوته فاستجاب لي. قال الله جل وعلا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته سارة عليها السلام عجوز عاقر ما تلد ما في ولد عمرها كبير، من الذي منع عنهم الولد في ذلك العمر الطويل؟ الله. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا، تشير إلى إبراهيم، وهذا بعلي أي زوجي، وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. هذا الذي بيده الخزائن وحده وهو الله. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إذا ابتليت فثق بالله. الثقة عندنا إلا من رحم الله منزوعة برب العالمين. هذا يثق بالولي، وهذا يثق بشجرة، وهذا بحجرة، وهذا ببقرة، وهذا إلا من رحم الله. في الحديدة ولي يقال له مساوى، يأتي الناس إليه ينادي أحدهم يا مساوى ساويها، ساوى مسكين صار فراد، إلا هو عمل صالح نجا، وإن لم يكن له فلا حول ولا قوة إلا بالله. ينادونه يا مساوى ساويها، إذا هي عوجة ساويها، وإذا هي مريضة داويها. إبراهيم يقول عليه الصلاة والسلام وإذا مرضت فهو يشفين. زكريا طال عمره شاب شعره وهن عظمه ضعيف، قال الله جل وعلا كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه. انظر إلى الدعاء. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم ضعف عندي واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا لا تلد فهب لي من لدنك، اللي عنده الخزائن فقط وحده لا شريك له وهو الله، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فجاء الجواب فأعطاه الله من خزائنه. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. من العدم خلقه الله. ماذا يقول ربنا الذي عنده خزائن مملوءة؟ ما شئت اطلب، ذهب، فضة، سيارات، عمارات، لكن اصبر. ما تقول يا رب ثم تقول ما استجاب الله لي؟ قال الله: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إذا ابتليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. أشد الناس بلاء الأنبياء، يطول عمره، يشيب شعره، يضعف عظمه، ما عنده ولد، وهم صابرون إلى أن يأتي أمر الله. سنختم بقصة أيوب عليه الصلاة والسلام. مرض، ابتلي أيوب، كان عنده أولاد كثر وعنده أموال كثيرة وصحة قوية، شاب وله زوجة، فابتلاه الله فأخذ ماله، فصار أيوب لا مال له، وهو نبي الله. أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم أخذ الله أبناءه، المعطي هو الله والمانع هو الله، فصار ما عنده لا مال ولا ولد، وبقيت العافية، فأخذت العافية فأقعد على الفراش. قال بعض المفسرين 18 سنة، نبي من أنبياء الله مقعد 18 سنة، عنده أورام والدود يأكل منها. الجيران قالوا نفر قبل ما يصل إلينا مرضه، ففر الناس. تخيل، نبي من أنبياء الله، من أعظم الناس ولاية لرب العالمين، وهم أحب الناس إلى الله، وانظر إلى البلاء كيف يشتد عليه. الناس يفرون، قالوا هذا المرض معدي، ابتعد. فانتقل الناس من مجاورته، وبقيت زوجته عليها السلام تخدمه، صابرة راضية، لا مال ولا ولد ولا عافية. لم يبق مع أيوب إلا لسانه فقط يسبح الله. انظر مع البلاء العظيم، لسانه يسبح الله بها بكرة وعشية، انه يعرف ان الذي وقع من الله، ولهذا صبر. فلما اشتد البلاء عليه قال كما اخبر الله: وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. دعاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. دعا الله الذي بيده العافية: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ماذا قال الله؟ فاستجبنا له وآتينا فكشفنا ما به من ضر. أول جاءت العافية. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. كيف جاءت العافية؟ أمر سهل جدا. قال الله له وهو على الفراش: اركض يا أيوب. يركض ماذا؟ رجل مريض ما يستطيع، لكن قواه الله: اركض برجلك هذا مغتسل. ما هو المغتسل؟ أول ما ضرب الأرض انفجر الماء، من أين جاء الماء؟ الماء يكون في باطن الأرض. ما الذي رفع الماء؟ إنه الله. اركض برجلك، هذا مغتسل. لما انفجر الماء صار مثل النافورة، اغتسل أيوب. كل تلك الأورام وتلك القروح اختفت. ثم شرب أيوب عليه الصلاة والسلام، فأذهب الله ما في جوفه. ثم جاء الله بالولد والمال. قيل كانت زوجته في الخارج فدخلت، هي خرجت والرجل على الفراش ممتلئ بالأورام والقروح والدماء والدمامل. فلما جاءت فإذا بشاب جميل واقف. يا هذا، أتعرف أين ذهب أيوب؟ قال أنا أيوب وقد شفاني الله. من كان مع الله كان الله معه. ولهذا ينبغي أن نعلق قلوبنا هذه برب العالمين سبحانه لا شريك له. اللهم أصلح أحوالنا وأصلح فساد قلوبنا. اللهم أصلح البلاد والعباد والراعي والرعية. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا يتربص بنا وبالمسلمين ويريد الغدر بنا وبالمسلمين إلا قصمته يا رب العالمين. اللهم اصلح أهل هذه القرية أجمعين، واهدنا وإياهم إلى الصراط المستقيم، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة، وصل اللهم على نبينا محمد.